وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في ذلك الوقت، ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقوله أدلع لسانه أي أخرجه، يقال دلع لسانه وأدلعه، ودلع اللسان بنفسه. وأخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الخندق، ولقد وار التراب بياض بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات لابن رواحة ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. ومنهم من يقول: ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ويرفع بها صوته: أبينا أبينا. وأخرج البخاري عن الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع. أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. الرفث الفحش في القول. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. ورجح ابن حجر وقف هذا الأثر على أبي هريرة وعدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إذا استثقلت بالمشركين المضاجع بدل الكافرين. وأخرجه البخاري في فضل من تعار من الليل فصلى. وفي باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.